للأمور الخاصة بالفتاة التحديد حيز وقت المدة أو الحيز متى تبدأ عقد الإيجار. طبعاً في الأول تحديد في عقد الإيجار، يبقى هل بمجرد إبرام عقد الإيجار يجب تنفيذ هذا العقد أم ممكن أن نبدأ بعد فترة معينة من الزمن؟ هل بمجرد إبرام عقد الإيجار نبدأ في تنفيذ هذا العقد أم لا؟ طبعا العلماء في هذا الأمر على أقوال ثلاثة. شوف حد يشوف محمود لحد العمري، محمود العامل لحد العمري. طبعا العلماء في هذه ثلاثة أقوال، يبقى هل بمجرد ما يبرم عقد التجارة يبدأ أو يبدأ في تنفيذ هذا العقد؟ هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أنه لا يشترط أن يبدأ عقد الإيجار بمجرد إبرام العقد، يبقى ممكن أن أبدأ عقد الإيجار يتفق المؤجر سائل على أن يؤجره بمبلغ هذه البضاعة مثلا بعد شهر من الآن أو غدا، أو يطلب بناء بيت له بعد أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، يبقى لا يشترط التنجيز. التنجيز يعني أن العقد يبدأ المستأجر أو المؤجر في الفعل الخاص بعقد الإيجار عقد مباشر، الجمهور يقول ليس بشرط، سواء كانت الإيجار واردة على عين أم واردة على منفعة معينة. إذا بصفة عامة عند الجمهور لا يشترط طلب التجهيز. الرأي الثاني من حسب الآراء بالإجمال، ثم أتناقش على ذلك بمين بالتفصيل. قبلين قالوا لابد أن تلب إجارة التنفيذ في عقد العقد. هل معنا في المجربة؟ يبقى الرأي الثاني يقول لابد أن يبدأ تنفيذ عقد الإجارة بعد إبرام العقد مباشرة. يبقى لو أخر تنفيذ العقد بعد إبرام تعتبر إجارة في هذه الحالة باطلة. الرأي إذا كانت الإجارة، إذا كانت الإجارة واردة على منفعة عين معينة، يبقى إذا في هذه الحالة يشترط أن يبدأ في تنفيذ العقد عقب الإبرام مباشرة. لو كانت الإجارة واردة على منفعة عين معينة، يبقى لابد من البدء في تنفيذ العقد بعد إبرام العقد. أما إذا كان عقد الإيجار واردة على منفعة بالذمة فلا يشترط تنفيذ العقد عقب الإبرام مباشرة. ده من حيث الإجمال. من حيث التفصيل، جمهور الخطاب يقول ليس بشرط أن يبدأ أو أن يبدأ في تنفيذ عقد الإيجار بمجرد إبرام العقد مباشرة، ومن ثم يصح لأحد التجارة الآن ونتفق المؤجر والمستأجر على أن يبدأ في تنفيذ العقد بعد شهر أو بعد سنة أو نحو ذلك. ومن ثم سواء كانت التجارة واردة على عين أو واردة على منفعة في الزمن، واردة على عين واحد بيأجر الحانوت أو الدكان أو نحو ذلك، يتفق معه على أن تبدأ الإجارة بعد شهر من الآن أو بعد سنة من الآن، أو الأمر كان واضح على ذلك أن نترك حمل أو نبلغ بضاعته بشبع البضاعة بعد شهر من الآن، يبقى سواء أكانت الإجارة واردة على عين أو واردة على منفعة الذمة لا يشترط البدء في تنفيذ الإجارة عقب العقد مباشرة، بل يجوز التأخير. ده طبقا لمين؟ طبقا لرأي الجمهور. طبعا لأن عند الجمهور تصح الإيجار مستقبلا، ممكن أن أتفق مع شخص يقوم لي بعمل ما بعد مدة من الآن يسمى في برنامج الشريعة الإسلامية التجارة المستقبلة. يا مسلم على هذا الأمر يبدو المدة المستقبلة يجوز فيها التأجيل كما يجوز فيها التأخير زي ما ممكن المدة المستقبلة أأجل فيها فكذلك الأمر يجوز لي أن أؤخر فيه. ومن ثم لا يمنع من سقط العقد إن عقد الإيجار يتأخر عن ميعاد إجرام العقد. رقم 2 قياس الإيجار المستقبلة على عقد السلم. في عقد السلم كما شرحنا قبل ذلك إن بيع الثمار قبل بعد بدون صلاحية الشخص بياخذ المبلغ من المال بعد ما الثمار تكتمل النمو وتصبح قابله للاكل وغيره يبقى اذا الشخص بيسلم الثمار بعد مين؟ بعد فتره. يبقى المسلم فيه اللي هو الثمار غير موجود وقت مين؟ وقت عقد السنه. فكذلك الامر في الايجار المستقبله يتم العقد ولا يبدا في تنفيذه الا بعد فتره من الزمن. يبقى كما يصح عقد السلم واللي فيه الشيء المسلم فيه اللي هو الثمرة مثلا غير موجودة وقت العقد فكذلك الأمر في الإيجار المستقبل. أنا أعقد عقد إيجار على شيء ولا أبدأ في تنفيذه إلا مين؟ إلا بعد فترة من الزمن. قاسوا الإيجار المستقبل على إيجار على قراءة إيجار العقد. إيجار قبل العقد اللي هو عبارة عن الشخص الشخصين اللي بيتعاقب على ركب بعير حمار أو نحو ذلك فكما يجوز إيجار العقد تجوز الإيجار المستقبلة. إيجار العقد مثلا حمار عزكم الله اثنين بيتعاقب على ركب حمار يبقى الراكب الثاني لا يبدأ في تنفيذ عقد الإيجار إلا بعد مين؟ بعد أخذ الراكب الأول فقط. يعني الاثنين هيتعاقدوا على استعمال حمار واحد. الشخص الاول هيركب الحمار مثلا لمسافه كيلو. الشخص الثاني بعد مسافه الكيلو هيتعاقب على مين؟ على ركب الحمار. يبقى اذا العقد بالنسبه للراكب الثاني لم يكن هناك ثمة تأجيل، مفيش تجهيز، يبقى عقد العقد ولم يتم تجهيز عقد الإيجار مباشرة. يبقى ده الإيجار على العقد لا جائز اتفاقا في الفقهاء، فكذلك تجوز الإيجار المستقبل. ثلاثة واضح ولا صعب؟ إيجار العقد اثنين من أجير ده طبعا الكلام قديما، الكلام ده إيجار العقد والكلام ده أيام الصحابة والناس القدامى. اثنين بيدفع على أن يأخذوا المسافة على حمار واحد، الشخص الراكب الثاني يركب الحمار بعد فترة. يبقى اذا الايجار في حقه لم تتم عقد ابرام عقد الايجار مباشره. والفقهاء متفقين على جواز ايجار العقد ومن ثم فكذلك الامر في مين؟ في التجاره المستقبله. ده راي الجمهور. يبقى راي الجمهور لا يشترط التنفيذ في عقد الايجار سواء اكانت الايجاره منصبه على اي دكان او حانوت او سياره او ارض زراعيه او كانت على منفعه الزمن. واحد هياخد شيء عدة مقاولة ويديكم في أي وقت آخر. يستدل يمين بالأدلة السابقة. الظاهر يقول لا. يقول لابد يشترط في عقد الإيجار أن يتم التنجيز أن الشخص يبدأ في الإيجار عقب إبرام عقد الإيجار. ومن ثم لابد يكون عقد الإيجار مريز. ما ينفعش ان اضيفه الى زمن في المستقبل ولا اعلمه على اي مره في الهجوم. نادي بنت الشباب في البلاد بخدمه الشباب. يبقى ما ينفعش انا اضيف عقد تجاره لا الى زمن المستقبل ولا اعلمه على مين ولا اعلمه على شخص. يعني ما ينفعش شخص يأجر دار مثلا سنه خمس. يعني سنه مثلا لأن الظاهرية قدام بيقولوا لابد في عقد الإيجار من التنجيز، يبقى ما ينفعش كانت الإيجار أضيفة إلى زمن في المستقبل وأعلق على شيء. يبقى لو شخص هيأجر دار في سنة 5 على أن يبدأ في الإيجار سنة 7، يبقى الإيجار في هذه الحالة باطلة، فلابد من البدء في الإيجار عقد إبرام العقد مباشرة. ده رأي الظاهرية. طبعا استدلوا على هذا الأمر جاءوا من الإجارة ليست مجازا فيها مرض. الحكم بيقول أحد ما يجد مع الضغط معي، أنا ممكن أغرض عيني أفتح عيني أقدر أمضي أقدر الزنازل المباركين وما أي الشخص الشيء بحال عقد الإجارة غير موجود. يبقى إذا لما أو علم أو أضيف عقد الإجارة على أجل أو على شرط ما يبقى ده غرض، والغرض كما هو معلوم يبطل الايه؟ الرفض. فمن ثم لابد ان يكون عقد الايجار منجز وليس معلق ولا مضاف على شرط. اشبه هذا الامر ببيع الطيف الهواء بالسمك في الماء، زي واحد بيبيع طيف في السمك بيبيع السمك في الماء. طبعا الطيف في السمك السمك في الماء يصح بيعه اذا اصطاد الطير في السماء والسمك في الماء. الشخص قام بصيد السمك في الماء بعد ذلك الحق بيعه، لكن العقد الايجار لابد فيه من مين؟ لابد فيه من التنجيز. كوني اعلق على شرع او اضيف الى اجل لم يبطل مين؟ بيبطل عقد الايجار. كذلك بيقيس عقد الايجار على عقد البيع. في عقد البيع يشترط في عقد البيع التنجيز. ما ينفعش واحد يبيع شيء لشخص اخر الى اجل والى مده معينه، لابد فيه من التنجيز. بيع قطعه من الارض او شقه او سياره اشتريت في نفس الوقت، فكما يشترط في عقد البيع التنجيز فكذلك يشترط في عقد الاجاره التنجيز. ايه الجامع المشترك؟ ايه العله المشتركه؟ ان كل من عقد الاجاره وعقد البيع عقد معاوضه، كذلك عقد الاجاره قد يعتبر نوع من انواع البيوع ويسمى ببيع مين؟ يسمى ببيع الملاك. طبعا الراي الثالث فرقوا بين امرين، جابوا اذا كان عقد التجاره وارد على منفعه عين معينه، عقد التجاره مصب على منفعه عين معينه، مثلا استئجار شقه او استئجار سياره او بيع ارض زراعيه، فاذا في هذه الحاله لابد في هذه الحالة من التنجيز، لابد أن يبدأ في تنفيذ عقد الإيجار عقد إبرام العقد مباشرة. إذا لما بيكون منفعة عين معينة لابد من التنجيز. عندما تكون واردة على منفعة شبه الذمة لا يشترط التنجيز. واحد يقول الثاني أردتك حمل بضاعة فلانية بعد ذلك أو بعد شهر. يبقى إذا في هذه الحالة لا يشترط التنجيز في مين؟ لا يشترط التنجيز في عقد الإيجار. فرأي الثاني فرق بينما إذا كانت الإيجار واردة على منفعة عين معينة اشترط التنجيز. أما إذا كانت واردة على منفعة في الذمة الشبه الإيجار في الذمة. الذمة كما شرحنا قبل ذلك ده يعتبر أخذ الشيء عبارة عن مقابلة، يبقى إذا في الحالة الثانية لا يشترط التنجيز. يبقى العلماء في مسألة التنجيز وعدم على ثلاثة أقوال. الرأي الأول الجمهور قال لا يشترط التنجيز، الظاهرية قالوا يشترط التنجيز، الرأي الثاني فرق بين ما إذا كانت التجارة واردة على عين معينة وبين ما إذا كانت واردة على منفعة الدين. أظن الكلام إيه؟ أظن الكلام واضح. لما جينا ذكرت لك جزئية صغيرة في الحالات التي يجوز فيها إيجار المنفعة المستقبلة للعين المعينة عند الشافعية. الأصل عند الشافعية عدم إيجار الأشياء المستقبلة، لكن في بعض الحالات الشافعية استثنوا فيها هذا الأمر. الأصل عند الشافعية أن تكون الإجارة بالتجهيز، لكن في بعض الحالات عند الشافعية استثنوا من هذا الأمر. رقم واحد، تأجير العين من استأجر أولا، لما نأجر العين لمن استأجر أو قبل المستحق لمنفعتها مدة بنحو وصية أو عدة أشهر قبل انقضاء مدة الإجارة كلها. يعني واحد اتأجر قطعة من الأرض وحب يستأجرها مرة أخرى، أو واحد لمصلحة لمنفعة، في واحد له وصية بمنفعة هذه العين، أو واحد يستفيد بنفقة امرأة سبب بنفقة العين، يعني العين المستأجرة، يجوز في هذه الحالة تجوز هذه الإجارة قبل الميعاد، تعتبر الإجارة هي الإجارة المستقبلة. قد تكون التجارة على التنجيز على الفور، إلا بعض الحالات أباح فيها إجارة الأشياء في المستقبل. رقم واحد، إذا كان الاستئجار للشخص الأول، أو كان للشخص الأول حق انتفاع بنحو وصية، شخص موصي لشخص آخر بوصية بالانتفاع بهذه العين، دار أو سيارة، أو كانت المرأة النفقة بتاعتها عبارة عن هذه الجزئية من الأرض في مقابل النفقة. إجارة العين شخص شخص أأجر شخص ينوب عني بأداء مناسك الحج، القافلة مثلا حتى مثلا مدينة عبادي مثلا، الشخص اللي أنا بأجره أجرته مثلا من المنيا، يبقى أنا بأجر الشخص من المنيا الميعاد هياخد مدينة عبادي مثلا اليوم، عندما يصل المنيا مثلا هيصل بعد يوم مثلا، يبقى دي تعتبر إجارة مستقبلة. بالرغم من أنها إجارة مستقبلة إلا أنه لا يمكن تأجير هذا الشخص إلا بهذه الوسيلة، يعني عشان الشخص يلحق بالقوم. هنتكلم حاليا عن الإجارة في مين؟ في العصور القديمة، يعني مجموعة تسدد الحج عن طريق مين؟ المشي على البعير أو على الأرض. فأنا لما أأجر شخص من المنيا مثلا أو بني سويف للحج عني، القافلة هتبدأ من مدينة حبادي اليوم، عندما تصل بين السويق او المنيا هتاخد يوم او اثنين، يبقى كوني انا اجرته من اول يوم خروج القافله دي تعتبر اجاره مستقبله، وبتسمى تجوز الاجاره المستقبله في هذه الحاله. انتوا متصورين النساء؟ عندي شخص، عندي شخص مثلا كنا طالعين من شخص توجيه في المنيا، وجرت ما بعد الشخص لما دكتور مثلا قدام القافله وفجاه كتبته. المثال بيقول واحد هأجر شخص يؤدي مناسك الحج، الشخص ده لو لم أؤجره، لو أجرته في اللحظة، يعني أنا الشخص اللي موجود في بني سويف حاليا، لو أنا أجرته يوم ما يجي فوق الحج بني سويف، يبقى مفيش فرصة إن أنا أجر في هذا الوقت، يبقى أنا لازم أأجره قبل الوقت لمين؟ بيوم أو يومين، الفرق هيطلع تلاقي حمادي اليوم، هيحصل بني سويف بعد أسبوع مثلا، لو أنا انتظرت أسبوع قد لا استطيع الاتفاق معه على مين؟ على خروج الحج، فأنا في هذه الحالة بمجرد خروج قافلة الحج من نجع حمادي من حقي أن أؤجره إجارة مستقبلا. وصلت الصورة؟ ما أظنش. وصلت يا خالد؟ طيب، يبقى لما بأجر شخص للحج قبل ميعاد الحديد أو قبل المدة اللي هيخرج فيها حتى يستطيع أن يصل إلى الحبيب يدخل من الحمام يصل إلى بني سويف ويجد في نفس المكان، يبقى أنا هأجر شخص لأداء الحج، لو أجرته في نفس اليوم اللي الحبيب هيلتقي به في بني سويف مفيش وسيلة للاتفاق على هذه المدة، يبقى أنا بأجره لأداء فريضة الحج بدلا عنه، يخرج في محافظة غير المحافظة التي يخرج منها بداية قافلة الحجيج. يبقى حتى يتمكن الشخص، حتى إن الشخص عندما تصل القافلة إلى مكان هذا الشخص لابد من اختياراته قبلها بوقت كافي. يبقى إذا في هذه الحالة للضرورة تبيح إيجار الشخص الحج إيجار مستقبلا. أنا لو أجرت في وقت وصول القافلة عنده لم أتمكن من ذلك، بل لابد من الاتفاق من أول خروج القافلة من مخرج مين؟ من مخرج القافلة. إيجار الشخص بالليل إذا سمع بل في النهار. يعني ده الأمر المنتشر في كل القرى والنيور، أن الشخص أنا بأجر شخص بالليل، الشخص ده مش هيبدأ العمل في الأرض أو في أي عمل من الأعمال إلا بمين؟ عند بداية الصباح. فإذا في هذه الحالة بالرغم أن العقد تم، إلا أن العمل لا يتم إلا بمين؟ في الصباح. يبقى الإيجارات لكل الأشخاص الحاليين اللي بيعملوا في الزراعة أو في أي عمل من الأعمال أنا بأعقد معه عقد إيجار بالليل، هو لا يأتي إلا في الصباح. بالرغم من كونها إيجار مستقبلا إلا أن هذا الأمر يعتبر جائز عند مين؟ عند الشافعي. كذلك إيجار الدار لبلد غير البلد التي عقدت فيها الإيجار. يبقى أنا بعقد عمل على إيجار في بلد غير البلد اللي فيها مين؟ الدار. يبقى دي تعتبر من باب المجاز إيجار مستقبلا. بالرغم من كونها إيجار مستقبلا إلا أنها تصح عند مين؟ عند الشافعي. كذلك إدارة إيجار الأرض مشغولة بأبداع أو أرض مشغولة بمين؟ بمزروعات. هذه الأمتعة أو هذه المزروعات الموجودة في الأرض يمكن تفريقها قبل مضي مدة لمستوى أجرة. معنى هذا الكلام أن الفترة اللي هتخرج منها هذه الأمتعة أو اللي هتحطها فيها الزراعات، هذه الفترة لا يمكن أن الشخص يؤجرها لشخص آخر. يعني هذه المدة، يعني مثلا الأمتعة هتخرج في ظرف ساعة أو ساعتين أو في ظرف ربع يوم. يبقى إذا في هذه الحالة بالرغم من كون استفادة الشخص بالأرض بعد فترة وتعتبر مستقبلا إلا أن الإيجار في هذه الحالة جائزة. يعني لو واحد أجر الأرض، الأرض دي بعض الناس حط فيها أمتعة، الأرض دي كانت مهجورة مثلا، أو الأرض بها بعض المزروعات مين؟ للشخص المالك. المدة اللي هتاخد منها هذه الأمتعة أو المدة اللي هتاخد منها هذه الزراعات لا يستطيع المالك أن يأخذ في مقابل هذه المدة أكثر. يبقى إذا الإيجار في هذه الحالة بالرغم من كونها مستقبلة إلا أن الإيجار جائزة في هذه الحالة. يبقى لما بيقول لك يمكن تفريقها قبل مضي مدة لمستها أجرة، يعني المدة دي أنا هفرقها قبل ما تبقى في مدة. أنا أصل لما بأجر مكان أو أي شيء حتى يعتبر عرفا له أجرة لابد أن يبلغ قدر معين. يعني أقل شيء مثلا لما بأجر المكان ده يوم، لما الأمتعة أو الزروع تخرج قبل مرور اليوم فإذا ليست مثل هذه الأرض أجرة في العرف المعروف. ده مما يتعلق في تأجير التجهيز بعقد الإيجار أم عدم. خلي بالك في جزئين، يعني في سؤال قبل ذلك أغلبية السواد البالغ خلط بين أمرين. لما أقول لك تأجير العين المؤجرة غير لما أقول لك تأجير العين المستأجرة. تأجير العين المؤجرة يقوم بالتأجير هو مين؟ لما أقول تأجير العين المؤجرة يبقى هيقوم بالتأجير مرة ثانية هو مين؟ هو المؤجر. لما أقول تأجير العين المستأجرة يبقى هيقوم بالتأجير هو المستأجر. فتركز جدا على الطلبة لما أقول تأجير العين المؤجرة أو المستأجرة السواد المالي عكس الموضوعين. يبقى تأجير العين المؤجرة هيقوم بالتأجير مرة ثانية هو المؤجر نفسه المالي. تأجير العين المستأجرة المستأجر هو اللي هيؤجر العين لشخص مين آخر، سواء كان المؤجر أم شخص آخر. طبعا تأجير العين المؤجرة يقصد بها قيام مالك العين، الشخص المالك اللي هو المؤجر، بتأجير هذه العين مدة لمدة طويلة. يعني واحد معاه أرض زراعية، المالك اللي هو المؤجر هيقوم بتأجيرها مدة أخرى بعد انقضاء المدة الأولى، سواء كان للمؤجر الأول للمستأجر الأول أو للمستأجر الآخر. إيه حكم التأجير في هذه الحالات؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الرأي الأول يقول الفقهاء بيقولوا يجوز للمؤجر مالك العين أن يؤجر العين للمستأجر الأول أو المستأجر الآخر مدة تلي مدة الإجارة الأولى. ده رأي الجمهور. الرأي الثاني يقول لا يجوز للمالك العين أن يؤجر العين لشخص للمستأجر الأول أو لشخص آخر مدة تلي عقد الإيجار ما دامت المدة الأولى لم تنتهي بعد. طالما المدة الأولى مستمرة فلا يحق للمالك اللي هو المؤجر أن يؤجر العين مرة أخرى. إذا كان المالك اللي هو المؤجر هيؤجر العين للمستأجر الأول قبل انتهاء مدة عقد الإيجار الأولى يصح. أما إن كان المالك اللي هو المؤجر هيؤجر العين لشخص آخر غير المستأجر الأول ففي هذه الحالة الإجارة لا تصح. يبقى الرأي الأول بيقول الفقهاء بيقولوا من حق المالك المؤجر أن يؤجر العين مدة ثانية مدة الإجارة الأولى أثناء أو قبل إنتهاء مدة الإجارة الأولى. بيستدلوا على ذلك بإيه بالظبط؟ رقم واحد بيقول إن المدة المستقبلة يجوز فيها تأجير العين كما يجوز تأجير العين مدة تلي عقد الإيجار مباشرة. المدة اللي هتأتي بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأولى يصح فيها تأجير العين، فليس بفارق بين أن تؤجر أثناء أو قبل انتهاء مدة الإيجار الأولى أم بعدها. يبقى طالما بعد مدة الإيجار الأولى يجوز للمالك المؤجر أن يؤجر العين مرة أخرى، فإن لا فرق بين أن يؤجرها أثناء انعقار مدة الإيجار الأولى أو بعد انعقار مدة الإيجار الأولى. بيقول رقم اثنين القياس على عقد السلم. عقد السلم كما قلنا بيع آجل بعاجل. قلنا الثمار بعد بدون صلاحها من حق الشخص أن يأخذ المال، والصلاح عندما يصبح ويكتمل من حق الشخص أن يتسلم هذه الثمار. فكما يجوز بيع الثمار قبل بدون صلاحها في عقد السلم فكذلك يجوز تأجير العين مرة ثانية لشخص آخر سواء كان المستأجر الأول أو شخص آخر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار الأولى. في عقد السلم المسلم فيه لا يسلم بمجرد إبرام العقد وإنما يسلم بعد فترة من الزمن، فكذلك يحق للمالك المؤجر إبرام عقد إيجار ثاني قبل انتهاء مدة عقد الإيجار الأولى إذا كان على مدة تلي مين؟ تلي عقد الإيجار الأولى. الكلام ده صعب ولا فاهمين ولا مش معانا؟ أنا حاسس إن ده سهل. يبقى الشخص، شخص أنا مالك مثلا سيارة أجرتها لذكر الناس خمس سنوات مثلا، قبل انتهاء الخمس سنوات الشخص المستأجر اتفق معي على سنتين أخرتين، أو شخص آخر غير المستأجر أراد إيجارها بعد مرور خمس سنوات، لكن الخمس سنوات لم تنتهي بعد، تقبل رأي الجمهور تصح مين الإيجار الثاني سواء للمستأجر الأول أو للمستأجر الآخر. قال المدة المستقبلة يجوز التأجير بعد انتهاء المدة الأولى، فكذلك يجوز التأجير أثناء وجود المدة الأولى، مفيش فرق. الأمر الثاني قاس عقد الإيجار في هذه الحالة على عقد السلم، الشيء المسلم فيه الاستمرار ونحو غير موجود ومتسمى، ومع ذلك يجوز عقد السلم، فكذلك يجوز الإيجار مع بقاء مدة الإيجار الأولى. القول الثاني قال ما يجوز بيقول في الرأي الثاني اللي هو رأي الشافعية في مقابل أصح والظاهرية، قال ما يجوز الإجارة الثانية أثناء مدة الإجارة الأولى. قال الإجارة هي مضافة إلى زمن مستقبل لما عندهم من الغرض المترتب على جهاز قدرة المستأجر على تسليم العين المستأجرة. يعني بيقولوا إن هذا الأمر لما أنا أؤجر العين المؤجرة يترتب على ذلك غرض، إننا قد لا يستطيع المؤجر أن يسلم العين المؤجرة إلى المستأجر الثاني، إن العين أصلا حاليا ما زالت في يد المستأجر الأول، ويسمى تأجير العين قبل إنتهاء مدة الإجارة الأولى يؤدي للغرض، والغرض يؤدي للجهالة، والجهالة تطلق أي عقد من عقود المعاوضات، ومن عقود المعاوضات عقد مين؟ عقد الإجارة. طبعا الرأي الثاني فرق بين مين؟ بين أمرين. إذا كان الإجارة للمستأجر الأول تصح، أما إذا كانت للمستأجر آخر فلا تصح. طبعا بيقولوا بالنسبة للمستأجر الأول تعتبر كأنها إجارة واحدة، ومن ثم لا يؤثر ذلك في عقد الإجارة، العين بطبيعة الحال مسلمة لهذا المستأجر، ومن ثم القدرة على تسليم العين في المستأجر الأول موجودة ومن ثم فلا يترتب على ذلك الشيء. أما إن سمى عقد الإجارة فكأنه يعتبر شيء نادر، والشيء النادر لا يؤثر على عقد الإجارة. أما تأجير العين المستأجرة لغير المستأجر الأول فلا يجوز. يبقى الرأي هذا رأي يفرق بين أمرين، تأجير العين للمستأجر الأول لا شيء فيه وصحيح، أما تأجيره لشخص آخر فتعتبر الإجارة الثانية غير صحيحة. كذلك الأمر عندهم يجوز تأجير العين لمستحق من بعدها، إذا كان الشخص الآخر مستحق بما بعدها بنحو بسيط، الشخص المالي أوصل بمنفعة هذه العين لهذا الشخص، أو كانت هذه المنفعة من باب النفقة للمرأة في فترة العين، فإذا يصح أن تكون هذه المنفعة بالوصية أو بفترة العدة لشخص آخر أثناء مدة انعقاد الإجارة مين؟ أثناء مدة الإجارة مين؟ طبيعة دليلهم على الاستجارة للشخص الأول قال لك اتصال المدتين مع وجود مستأجر واحد لا بيعتبر بمسمى إجارة واحدة، طالما الشخص المستأجر هو نفس الشخص، نفس الشخص كأنها إجارة واحدة، أنا بضم المدتين المدة الأولى مثلا كانت بسنتين، المدة الثانية بسنة، بضم المدتين وكأنهم إجارة واحدة، ومن ثم لا تؤثر الإجارة في هذه الحالة. هذا الأمر أيضا بدل ما الشخص هيؤجر هذه العين لشخص آخر سنة ثم سنة أخرى كأنه أجرها له من البداية بمين؟ سنتين. يبقى أنا لما أؤجر لنفس الشخص المستأجر الأول نفس العين كأنها إجارة واحدة، وكأنني ضربت المدتين كأنه عقد إجارة واحد، ومن ثم لا يؤثر على هذا الأمر. الجمهور بيرد على القول القائد من المؤجر لا يستطيع أن يسلم العين للمستأجر سواء كان الأول أو الثاني، قالوا أن العبرة بمجرد تسليم العين تعتبر تسليم المنفعة، ويسمى لا يمكن القول بأنه لا يستطيع المؤجر تسليم المنفعة مرة أخرى، يعني المؤجر بمجرد تسليم العين للشخص المستأجر تعتبر سلم مين؟ سلم المنفعة. ومن ثم هذا الكلام يعتبر غير صحيح، بيقول لك ان المؤجر لا يستطيع تسليم العين رد عليك انه بمجرد تسليم المنفعه، بمجرد تسليم العين يعتبر سلم مين؟ سلم المنفعه في هذه الحاله. نفس الامر خاص الامر على عقد السلم. عقد السلم بمجرد ابرام العقد طالما الدماغ قد بدا صلاحها بمجرد بدون صلاح يعتبر كانه سلم مين؟ ده دليل على ان الصمار سوف تكتمل وسوف تسلم للشخص في عقد مين؟ تسلم للشخص في عقد السلم. ده فيما يتعلق بتأجير العين المؤجرة. يبقى العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يقول الفقهاء قالوا بجواز أن يؤجر الشخص في العين مدة ثانية قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى، سواء المسجل الأول أو المسجل الثاني. الرأي الثاني قال لا يجوز تأجير العين المؤجرة لا للمسجل الأول ولا للمسجل الثاني قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى. الرأي الثالث فرق بين ما إذا كان المسجل الثاني هو نفس المسجل الأول وبين ما إذا كان المسجل الثاني شخص آخر. يبقى ده فيما يتعلق بتأجير العين المؤجرة. تفرق بين العين المؤجرة وتأجير العين المستأجرة. العين المؤجرة يبقى هيكون بتأجير مين؟ المالك اللي هو المؤجر. طب وقت ابتداء مدة عقد الإيجار إيه الوقت؟ مثلا سكننا بين إن عقد الإيجار يقعد على سنتين أو على ثلاث أو على خمس. أنت قاعد يبتدي وقت بداية عقد مدة الإيجار. أنا عقدت عقد الإيجار على شيء خمس سنوات، من أمتى أبدأ أعد الخمس سنوات؟ طبعا العلماء في أمور محل اتفاق وفي أمور محل خلاف. العلماء اتفقوا أولا على أنه إذا اتفق العاقدان على أن تبقى عقد الإيجار عقد العقد مباشرة فلا بعد بداية الخمس سنوات من وقت إبرام عقد الإيجار. طالما في اتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن عقد الإيجار يلي العقد مباشرة فلا بعد السنوات بتاعته من بداية إبرام عقد الإيجار. رقم اثنين اتفق المؤجر والمستأجر على أن تبدأ عقد الإيجار بعد مدة محددة. فمن البداية المدة المحددة المتفق عليها يبدأ العقد التنازلي في مدة عقد الإيجار. الأمر الأخير هو محل خلاف المؤجر والمستأجر أطلق عقد الإيجار. لم يحدد متى تبدأ عقد الإيجار. لم ينص على ان بمجرد عقد الايجار تبدا الايجار او لم يحدد وقت تبدا فيه الايجار. جاء عقد الايجار خلوا من التحديد او الاتفاق على مده معينه. العلماء في هذه الحاله اختلفوا على قولين. انا ابرمت عقد الايجار مع شخص ما ولم احدد في العقد متى يبدا سريان عقد الايجار. العقد كان مطلق. العلماء على قول الجمهور العلماء قالوا العقد صحيح طالما انا ما حددتش وقت ابتداء سريان عقد الايجار عقد صحيح ويبقى عقد الايجار بمجرد ابرام العقد. بمجرد ما العقد ينتهي ابرام العقد يكتب العقد او يتم الاتفاق يبدا العقد التنازلي للمده محل الايجار. الراي الثاني بيقول ان عقد الايجار باطل، ان لابد من تحديد لابد من تحديد المده ولا سبيل الى التحديد. طبعا الراي الاول قال ان عقد الايجار الخارج من تحديد المده صحيح. استدل بقوله تعالى اخبارا عن قول سيدنا شعيب ابن موسى عليه السلام قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه ابل. طبعا وجه الدلاله ان سيدنا شعيب لم يحدد متى تبدا او متى يبدا عقد التجاره كما متى يبدا ومع ذلك بالاجماع قال عقد التجاره في هذه الحاله. ثم اذا خلع عقد التجاره عن تحديد وقت بدايه صراحة عقد التجاره فعقد الإيجار صحيح. انت بتاخد منهم مش طب ال 10 قصدي. لا انا ما عملت خلاص ما تنساش. طب شريعة بانو الوالي من الحبيب كنت تهم لغاية الغطر واحد شبه اختار من شوية ده رقم واحد استفادوا بالكتاب القرآني، الكتاب القرآني مفيش وقت بس طريان عقد الإيجار، رقم اثنين كتاب الإيجار. لأني كسر التليفون والله. رقم عن المدة. خربتش أمك يا. يعني. نحسب المدة من السبب الموجب لعقد الإيجار. إيه السبب الموجب لعقد الإيجار؟ العقد. صار شيء. المتعارف عليه مضمون عقد الإيجار. عقد الإيجار إذا السبب في هذا الأمر هو العقد إذا مدة عقد الإيجار تبدأ من وقت إبرام عقد الإيجار كذلك رقم ثلاثة نحن بنقيس عقد الإيجار إذا فوش مدة بداية المدة على من حلف لا يكلم فلان شهر واحد حلف ما يكلمش فلان من الناس شهر ولم يعين واحد ده والله العظيم ما انا مكلم مثلا عرفه وكان كلام عرفه واحد تاني جميل بيكلم زيد من الناس شهر وما حددش ما كانش الشهر قال لي شهر العلماء اتفقوا على انه من الشهر الذي حلف الا يكلم في الوقت اللي حلف فيه يبدا الشهر من تاريخ الحلف فكذلك يبدا سريان عقد الاجاره من الوقت الذي تم فيه عقد الاجاره بنقيس من حلف لا يكلم شخص شهر ولم يعين في ليلة هذا الشهر يبقى في الشهر اللي حلف فيه فكذلك الأمر إذا كان عقد التجارة يأخذوه في التحديد متى يبدأ يبقى يبدأ من تاريخ إبرام عقد التجارة طبعا الرأي الثاني بيقول إن العقد إن عقد التجارة فيه لم ينص فيه على بداية المدة اللي جبتها في عقد التجارة يعتبر عقد باطل. ليه العقد باطل؟ قالوا من إطلاق المدة لما أنا المدة ما حددهاش أنت بيرسل جهالة لمين من معقول عليه. الشيء المعقول عليه متى نبدأ في تنفيذه؟ مجهول ومن ثم يؤدي إلى مين؟ يؤدي يفتقر إلى التعيين وكما قلنا لابد أن يكون الشيء المنفعة لابد تكون معينة ويسمى عقد الإيجار في هذه الحالة يعتبر باطل. زي بالظبط لو واحد باع شقة من شقق أو سلعة من سلعة، واحد مع أبراج أو مع عمارات وبعد واحد ربط لها شقة من الشقة التي أملكها. إذا غير محدد مين هذه الشقة ويسمى تقبل أطهار هذا العقد يعتبر عقد الإيجار باطل. كذلك نقيس عقد الإيجار في هذه الحالة حتى على التعديل المدة اللي هيبدأ فيها صالح عقد الإيجار على من نظر لله صوم شهر، واحد نظر إنه يصوم شهر لله عز وجل إن شفى لي مريض أو نجح هذا العقد أو نحو ذلك. العلماء بيقولوا إن الصوم هنا يعتبر النظر يعتبر بعض، لابد في النظر في الصوم لابد أن يحدد موعد أو ميقات موعد او ميقات مين؟ موعد او ميقات الصوم. طبعا جمهور العلماء ردوا على مين؟ ردوا على هذه الأدلة. طبعا رقم واحد لما يكون ما حددش المده مجهول قال لا ده هو معلوم السنه او الشهر معلوم المده بتاعتها. السنه معروفه 12 شهر، الشهر مثلا 30 يوم والمعروف عرفا كان مشروع شهر. معروف ان بمجرد ابرام العقد ده بدايه عقد الايجار وتسمى لا جهاله في المعقود عليه. انا هنا بقى اقيس عقد الايجار على عقد الصوم ده قياس مع الفرق ان الصوم ده فيه قرب لله عز وجل. لما انا بصيم ده تقرب لله عز وجل. بعكس عقد الإيجار ده نوع من المعاملات، والقربة تفتقر إلى النية التحديد، ومن ثم قياس عقد الإيجار المطلق على المدة على النظر الصرف تقياس مع الفارق، ومن ثم القياس غير صحيح. لما بقيس على صورة نظر الفرق نظر الصرف ده قربة إلى الدولة، القربة لابد فيها من نية بتحديد الوقت، بعكس الإيجار داعش لما داعش أفضل محمود فين يا عم ولا فيش بسهولة قبل المدين. يبقى لما انا بقيس عقد الإيجار الخالي عن المدة على النظر الصارم ده قياس مع الفارق، يعني ما ينفعش اقيس شيء عمل القربة لله عز وجل على عمل يعتبر نوع من انواع المعاملات، يبقى اذا لا يصح القياس على مين؟ لا يصح القياس على الصارم. طبعا لا شك ان القول الاول هو اقرب الى الصواب. وبعدين محمود انت رايحين ما انت هتسافر وسيبك من ليش؟ والله انت مش مكلم مين؟ طب ايه اللي بنعيدها يعني؟ يا دوب قد ايه يعني؟ أقصى مدة الإجارة 30 سنة، الرأي الثالث، الرأي الأخير، ليس هناك حد أقصى، بس التعريف نحو عكس الرأي الأول. الرأي الأخير بيقول شرط أن يكون من الممكن بقاء، يعني فيش حد أقصى، بس بشرط إنه من الممكن يكون موجود المؤجر والمستأجر والعين. البراءة الأول رأي الجمهور بيقول إن ليس هناك حد أقصى لمين لعقد الإيجار، ممكن تعمل أي مدة بس بشرط واحد، ألا يضم عدد الأولات العين المؤجرة أو هل بنحو الدور، يعني العين المؤجرة مثلا الإنسان أو حيوان، ما نظنش إن الإنسان هيهلك أو هيموت في هذه المدة. يعني ممكن واحد يأجل الإنسان الحد الأقصى، مثلا الإنسان جاهل يعني محمل مثلا في حد أقصى من إنسان ما أجلوش مثلا أكثر من 100 سنة لعمل يشتغل أجل عندي أو في أي عمل من الأعمال أو بنحو هدني كان الدار الغالب الدار مثلا بتعمل مثلا 200 سنة ما أجلهاش أكثر من 200 سنة. المدة مفتوحة بشرط ألا يؤدي إلى هلاك الإنسان، موت الإنسان أو الدار تهدم أو تهدم. إذا فتح الباب على مصراعيه إلا في حال هلاك مين؟ العين مؤجرة إذا كانت عين أو شخص. طبعا استدل أصحاب هذا القول على قولهم من قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك. قالوا لما حدث التجارة في 8 سنين أو 10 سنين قالوا إن غالب الإنسان بيعمل سنين كثير. الأصل من الإنسان بيعمل مش محدد مدة عمره من سنة أو 2 أو 3 ومن سنة ما كما يقول العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ده شرع من قبلنا من الأدلة المختلفة فيها بين العلماء. يعني لو كان في شريعة اليهود أو النصارى أمر ما هذا شرع من قبلنا دليل من أدلة الشرع أم لا؟ على الرأي اللي أخذ هذا الأمر قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نازل. ما جاش في الشريعة لأن حكم ينسخ الحكم السابق في الشرائع السابقة. ولم يأتي حكم ينسخ مين هذه الآية. ومن ثم طالما الشخص لا يهلك او العين لا تنهدم او تهلك يبقى يصح ايجاره الى اي مده الى هذه الحاله. قالوا كذلك لا يجوز تاجيره سنه يجوز تاجيره اكثر من سنه. طالما انا الشيء يجوز تاجيره سنه ايه المانع اللي يجوز تاجيره اكثر من سنه؟ قاسوا عقد الايجاره على عقد المساقات. تمن عقد المساقات واحد بيشتغل في بستان أو حديقة مدة طويلة من الزمن وذلك باتفاق الفقهاء فكذلك تجوز التجارة مدة طويلة من الزمن. كما أن المساقاة تجوز لمدة طويلة من الزمن فكذلك التجارة تجوز لمدة طويلة من الزمن. طبعا الأحناف لهم شرط في العين قد تتفاوت منفعة العين المؤجرة في السنين التي أجرت فيها. تولد العين المؤجرة بشرط أن السنين كلما تمر منفعة العين حتتفاوت ومن ثم تصح أن تكون طويلة. يبقى لابد في هذه الحالة طبقا لرأي الأحناف إذا كانت العين سوف تتفاوت المنفعة بعيدة بمرور الزمن إذا فيها حالة لا يصح إلا إذا حددنا لكل فترة زمنية مقابل معين من مين؟ مقابل معين من الأجرة. طبعا هم بيقولوا إن المنفعة لا تتغير إلا في مين؟ إلا في الأراضي الزراعية. إن المنفعة بتختلف. واحد هيزرع بنجو غير ما هيزرع إيه؟ قمح أو برسيم أو غيره. يبقى إذا الأرض الزراعية فقط، أما إيجار الدور والشقق يعني والحوالين اللي المحلات والمصانع وغيرها المنفعة بتاعتها لا تتغير. ومن ثم حتى نمنع هذا التفاوت لابد من بيان ما ستراه الشخص، لابد لبين في العقد الشيء اللي هيزرعه في مين في عقد الإيجار، حتى لا يحدث تفاوت في المنفعة لا يقابل بالتفاوت في الأرض، لابد نحدد في مين في عقد الإيجار ايه الشيء اللي هيزرع في مين، ايه الشيء المزروع في هذه الأرض. طبعا نفس هذا الحكم كما هو منصوص عليه عند الأحناف منصوص على هذا الأمر اللي هو اتفاق عند مين؟ عند مذهب الشافعي. لأن الزروع لما أنا بزرع في الأرض، طبعا كلكم مزارعين، لما أنا أزرع في الأرض في مواد أو في مزروعات في الأرض بتؤثر على الأرض على خصوبة الأرض، وفي مزروعات بتؤثر يعني في بعض المحاصيل والمزروعات تؤثر على التربة والأرض، وتسمى لابد من تحديد مين؟ لابد من تحديد نوع المزروع داخل الأرض. يؤثر على السلم. طبعا الرأي الثاني بيقول أقصى مدة لعقد الإيجار سنة، سواء كانت الإيجار واردة على عين الأراضي والدور والحواليك أو واردة على مين؟ على عين ليست عقار كالإنسان والحيوان. أقصى مدة للإيجار سنة عند هؤلاء الطرف. بيقولوا في الدليل بتاعهم إن الإيجار شرع للحاجة. الأصل في عقد الإيجار كما قلنا في أول الكتاب إنها مشروعة على خلاف القياس، شرع للحاجة والضرورة، والحاجة والضرورة بتندفع بسبب، ومن ثم لا يزاد على مين؟ لا يزاد على الصديق، الحد الأقصى في عقد الإيجار عند أصحاب هذا القول سنة. طبعا رد هذا القول اصحاب الكوع الاول ردوا هذا الكلام، قالوا القول بان الايجار لسنه تحكم لا دليل عليه، اذا مجرد تحكم من مين؟ اصحاب هذا القول، وهو ليس الاولى من الزياده عليه او النقصان. ايه المانع تبقى سنتين؟ ايه المانع تبقى نصف سنه؟ ومن ثم فهذا الراي يعتبر ادلته غير صحيحه. كذلك المصلحة والحكمة من عقد الإيجار قد لا تتحقق بسنة، ومن ثم فقد عقد الإيجار طبقا لأصحاب هذا القول الحكمة من مشروع عقد الإيجار، بكون إن هذه سنة تتحقق إيه المال أكثر أو أقل. كذلك المشروعية من عقد الإيجار قد لا تتحقق بسنة، ومن ثم فهذا الرأي قد ينبه الصواب. الرأي الثالث يقول إن أقصى مدة لعقد الإيجار 30 سنة، سواء كان واردة على عقار أو على غير عقار. بيقولوا إن مدة 30 سنة هي نصف العمر. يعني نصف العمر ده الإنسان أعماره تمتد ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز منه. يبقى 30 سنة نصف العمر، ومن ثم أقصى أقصى يعني أكبر مدة لعقد الإيجار 30 عاما. طبعا رد هذا الكلام بان مده ال 30 كذلك تحكم بلا دليل عليه، وهو ليس باولى من التقدير باكثر منه او اقل. يبقى ده الراي اللي جاب كام؟ اللي جاب 30. اخر راي اللي هو راي الامام ابن حزم انه ليس هناك حد اقصى لمين؟ لعقد الايجار، بشرط أن يكون من الممكن بقاء المؤجل والمستأجر والعين إلى هذه المدة. رأي الإمام ابن حزم يكاد يكون قريب من رأي الجمهور. يبقى ابن حزم بيقول بس بشرط، مفيش حد، بس بشرط أن يكون من الممكن وجود المؤجل والمستأجر والعين في حال عقد الإيجار. لأن المؤجر والمستأجر إذا عقد عقد الإيجار إلى مدة لا يعيش فيها المتعاقدين، إما أن يكون المتعاقدين عقدوا عقد الإيجار على غيرهم، يعني هم عقدوا عقد الإيجار حتى تاني غيرهم، وهذا لا يجوز، لابد عقد الإيجار يكون بين مين؟ أطراف المؤجر والمستأجر، وإما أن يكون قد عقدها المؤجر والمستأجر عقدوا عقد الإيجار على المعدوم، على شيء معدوم، وهذا من أمران غير جائزة، ومن ثم بعقد الإيجار مفتوح بس بشرط من الممكن التضامن مولود المؤجر والمستأجر والعين محل مين؟ محل عقد إيجار. طب على قول الجمهور اللي جاء ليس هناك حد أقصى لمدة عقد الإيجار، هل يشترط في الإيجار الطويلة بقاء المؤجر والمستأجر على قيد الحياة لمدة عقد الإيجار؟ يعني الجمهور رأي الأول يقول ليس هناك حد أقصى، ليس هناك حد أقصى لعقد الإيجار. طب هل من الشرط إن لابد حد استمرار عقد الإيجار يكون المؤجر والمستأجر موجودين أم لا؟ يعني لو مات المؤجر أو المستأجر هل الورثة يظل في عقد الإيجار أم لا؟ طبعا العلماء لهذه المسألة على ثلاثة أقوال. مثل رأي الجمهور إذا يوجد حد أقصى للإيجار، هل يشترط في عقد الإيجار أن يظل المؤجر والمستأجر على قيد الحياة أم لا؟ ويبتدي السؤال بيقول هل يشترط في عقد الإيجار أن يظل المؤجر والمستأجر على قيد الحياة؟ ما تجيش الكلام من منين؟ من السكون. من بين السكون ما كانش شيء حاضر معنا، لكن حاضر معنا الديني بلدنا. طبعا العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. رقم واحد لا يشترط. الرأي الثاني يقول يشترط، لابد يكون موجودين. الرأي الثالث قال بالتفصيل. رقم واحد جمهور الفقهاء قالوا لا يشترط. الرأي الأول يقول لا يشترط أنه يكون المؤجر والمستأجر على قيد الحياة. الرأي الثاني قالوا يشترط أن يكون المؤجر والمستأجر على قيد الحياة. يقولوا أن لو ما كانش في ظن العاقلين بقاءهم إلى هذه المدة، فإذا في هذه الحالة أصبحت الإيجار مؤبدا. معنى هذا الكلام يعني التجارة من حيث المعنى والتجارة على سبيل التأمين، والأصل في التجارة إنها على سبيل على سبيل التأمين، ويسمى كان عقد التجارة واضح. أصل التجارة إن شخص بيأجر شيء أو عين أو إنسان مدة معينة من الزمن. التأمين ده لا يكون إلا في مين؟ إلا في عقد البيع أو الهبة أو نحو ذلك. يبقى إذا الإيجار في هذه الحالة من حيث المعنى يعتبر مؤقتا، لكن من حيث البيع أنا بأحدد في مدة محددة معي في العقد. يبقى إذا من حيث المعنى الإيجار في هذه الحالة يعتبر إيه؟ يعتبر مؤقتا. طبعا العلماء ردوا على هذا الكلام العبرة بالتأبيد، وغير التأبيد العبرة في صيغة كلام العاقلين. طالما الصيغة البعض اللي ترفضوه في العقل وإن كان طويل المدة إلا أنه مؤقت، ليست العبرة بالمعنى وإنما العبرة بالصيغة. الصيغة عقد التجارة كان مثلا 200 سنة 300 سنة، مهما طالت المدة إلا أنها مؤقتة. إذا العبرة بالصيغة، والعاقلان لم يتلفظا بألفاظ مؤكدة وإنما كانت ألفاظهم مؤقتة. ومن ثم التأكيد المعنى لا يبدل مين؟ لا يبدل عقد التجارة. نفس الأمر، هذا الأمر يشبه تماما ما إذا تزوج رجل امرأة إلى 100 سنة. يعني واحد تزوج امرأة إلى 100 سنة، في ذلك الإنسان لا يعد أكثر من ذلك. لكن هل هذا الزواج أعتبره مؤبد ولا مؤقت؟ مؤقت. ونسمى حكمنا على هذا الزواج أنه زواج متعة وأنه باطل. ومن ثم عقد الإيجار وإن طالت فيه المدة، العبرة بألفاظ متعاقدين، وإن طالت المدة تعتبر مؤقتة طالما لها مدة معينة تنتهي لها. ولا يصح أن نقول بأنه تأمين يمين تأمين من حيث المعنى. ما ينفعش لو واحد تزوج امرأة مدة 150 سنة أقول إن الزواج زواج شرعي، إذا اعتبر زواج مؤقت. لكن الأصل في الزواج كما نعلم هو مين؟ التأبيد. حتى بالبدء يقول لك تهيأ دواخ التأبيد. لا هي باشا كل مبادين. طيب إذا العبرة بألفاظ المتعاقدين وليست العبرة بالتأبيد من حيث المعنى. بألفاظ المتعاقدين حددوا مدة، وإن كانت هذه المدة طويلة إلا أنها مؤقتة من حيث الترفع. كما مثلا لو واحد تزوج امرأة لمدة 3 عام لا أحكم بأنه زواج صحيح، إن كان الزوجان لا يعيشان إلى هذه المدة. يعتبر زواجهم إيه؟ يعتبر زواجهم زواج متعة، زواج باطل. لأن الأصل للزواج كما قلنا التأبيد. على العكس من ذلك عقد التجارة الأصل فيه التأقيد، وإن طالت المدة إلا أنها مؤقتة من حيث الصيغة، من حيث ألفاظ المتعاقدين. الرأي الثالث بيقول إذا كانت يجوز تأجير العين دارا أو إنسانا أو حيوان أو غير ذلك لمدة قصيرة أو طويلة إذا كان مما يمكن بقاء المؤجر والمستأجر والعين مؤجرة إلى هذه المدة. لو كان يمكن بقاء المؤجر والمستأجر إلى هذه المدة يعتبر عقد الإيجار صحيح. أما إذا كان لا يمكن بقاء المؤجر والمستأجر إلى هذه المدة يعتبر عقد الإيجار باطل، كما قلنا إما أن يكون قد عقد الإيجار على بينهما وهذا لا يجوز، إما أن يكون قد عقداها على معلوم وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز أيضا. طبعا ابن حزم كان يتفق مع القول الثاني من الحنفية إلا أن العلة مختلفة عند القولين. عند بعض الحنفية بيقولوا أن عقد الإيجار في هذه الحالة يعتبر مؤبد المعنى، من حيث المعنى ده عقد مؤبد وليس عقد مؤقت. أما ابن حزم العلة عند ابن حزم أن العقدين إذا عقد مدة لا يعيشان فأحدهما لا يمكن لهما إما أن يكون قد عقداها كما قلت على بينهما أو عقدها على معدوم، وكلا الأمرين غير جائز في هذه الحالة. فذا أقوال العلماء في تأجير العين غير الموقوف. الرأي الأول قال ليس له حد أقصى، رأي الثاني له حد أقصى لسنة، رأي الثالث الحد الأقصى 30 سنة، الرأي الأخير ليس له حد أقصى بشرط بقاء المؤجر والمستأجر والعين في هذه الحالة. ده فيما يتعلق بالحد الأقصى لعقد التجارة على العين غير الموقوف. سلمنا جدلا أن العين كانت موقوفة، موقوفة على مسجد أو على أيتام أو على جمعية خيرية أو نحو ذلك. طبعا إذا وجد شرط للواقف، يعني أنت مثلا مع فدان مثلا أوقفت على مسجد بني فلان أو على أيتام بني فلان أو على جمعية شرعية، الشخص الأوقف أكثر يسمى الواقف. والعلماء قالوا شرط الواقف ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع، شخص الواقف كان صاحب الحق في الأرض أو في ملاك البيت أو نحو ذلك. لما أنا أشترط شيء أو أحدد شيء، الأشياء اللي صادرة مني كأنها صادرة مني للشارع. يبقى إذا حدد الواقف قدر معين من السين أو عدد السين يجب مين؟ يجب الالتزام بهذا الأمر. الواقع لو أنا أدرك منافع فلان مثلا سنة أو سنتين للجمعية الخيرية مثلا للشعورية مثلا، وإذا يجب التمسك بمين بهذه المدة لحددها مين؟ إلا حددها الشخص. لكن إذا لم يحدد الواقع بشرط معين، ما حددش مدة معينة، العلماء والله بقول لك كذب الشريط هذا في هذه المسألة على أساس الأقوال. أرض موقوفة أو أي شيء موقوف على أيتام أو على دار أو على رجل أو على جمعية أو على أي أمر من الأمور، المدة بتاعته العلماء رقم واحد قالوا سلام حد أقصى. طبعا الواقع في هذه المسألة لم يحدد المدة، واحد أوقف أرض أو سيارة أو عقارات أو أي شيء بدون تحديد مدة. الرأي الأول بيقول المدة مطلقة، الرأي الثاني بيقول لا تزيد على 3 سنوات، الرأي الثالث قال بمين؟ قال بالتفصيل. والرأي الأول بيقول إن المدة مدة غير محددة. يبقى المدة في هذه المعتبر هو كون المستأجر يمكنه استنفاء المنفعة فيه، ومن ثم فليس هناك حد أقصى لأكثر مدة تؤجر فيها عين الموقوف عندهم. العبرة أن الشخص المستأجر بيستوفي مين المبنى، طالما المسجد أو الأيتام أو غير ذلك هيستوفي المنفعة، والأيتام أو المسجد لا ينقطع مستمر. يبقى إذا في هذه الحالة ليس هناك حد أقصى لمدة مين؟ ليس هناك حد أقصى لمدة عقد الإيجار. الرأي الثاني يقولوا لابد المدة ما تزيدش عن 3 سنين. واحد حلف أرض أو مال أو أي شيء لمسجد أو لإيجار، المدة لا تتجاوز 3 سنوات. سنتين ليه هذا الأمر؟ قال لك المدة لما تكبر ينتج عنه انذراس أو ضياع الوقت. يعني الأرض الموقوفة بعد فترة من الزمن جعلناها مفتوحة 50-60-70 سنة، ربما الشخص الدفين أو نحو ذلك، ربما تنوسي الوقف وظن الشخص المستأجر أن الأرض ملكه. انذراس يعني ذهاب، أرض ضياع الوقت. واحد أوقف أرض له لأيتام بني فلان مثلا، لو جعلنا المدة مفتوحة ربما بمرور الزمن يتناسى الوقف والمستأجر يحسب أن هذه الأرض ملكه، ومن ثم يؤدي إلى ضياع حق مين الوقف. ومن ثم لابد الحد الأقصى ضد أصحاب هذا القول أن تكون 3 سنوات. هو يقول 3. يمكن مسألة ثانية، يمكن مسألة ثانية. أما الرأي الثالث المالكين يقولوا جرب التفصيل. رقم واحد، إذا كانت العين موقوفة أرضاً، العين محل الوقف أرض، وكان من قام بتأجيرها هو ناظر الوقف غير الموقوف عليه. ناظر الوقف الشخص المكلف برعاية مين؟ مال الوقف. فإن التجارة في هذه الحالة تكون صحيحة طالت المدة أو قصر بدون تحديد. يبقى إن يقوم بتأجيره وناظر الوقف، وناظر الوقف مش موقوف عليه، يتولى الأمر بتاع هذه الأرض أو نحو ذلك. وإذا في هذه الحالة لا يشترط تحديد مدة معينة للبنى، سواء كان الشخص الموقوف عليه معين أو غير معين، وسواء كان المستأجر من سترفع عليه العين أو لا بعد انتهاء المدة. لأن التجارة في هذه الحالة تنفصل بموت المؤجر. يبقى إذا في هذه الحالة، الحالة رقم واحد، التجارة لا يشترط لها تحديد مدة مين، لا يشترط لها تحديد مدة معينة. إذا كانت العين موقوفة أرض ومن قام بتأجيرها هو ناظر الوقف غير الموقوف عليه، يبقى إذا في هذه الحالة لا يشترط تحديد مدة معينة لهذه الأرض. رقم اثنين، إذا كان أيضا العين محل عقد الوقف أرض، وكان المقري لها، المقري لها الناس الحاضرة معنا من أول المحاضرات، المقري لها يعني مؤجل لها، إذا كنت عقد الإيجار أو عقد القراء كما هو مشهور مذهب المالكية بمعنى واحد، أو بفرق بين أجر والقراء، المقري لها المؤجل لها هو الموقوف عليه. الشخص اللي احنا وقفنا عليه الأرض هو المؤجل لهذه الأرض. يبقى إذا في هذه الحالة لا يجوز قراء الأرض أكثر من 2 سنين. الشخص اللي احنا وقفنا عليه الأرض وقفناها على شخص معين، الشخص المعين هو المؤجل لهذه الأرض. يبقى إذا في هذه الحالة التجارة لا تزيد على 2. إذا كان الشخص الموقوف عليه معين، الشخص الموقوف عليه معين محدد، وكان القراء بالعين من سترك عليه منفعة العين بعد استنفاء المنفعة، يبقى إذا في هذه الحالة الحد الأقصى لعقد الإيجار 2. طب إذا كانت العين موقوفة أرض والموقوف عليها غير معين كالفقراء مثلا، الفقراء غير معينة يعني لو وضع الشراء تاني للفقراء بالبلدة في هذه الحالة يجوز قراءة الأرض مدة 4 أعوام فقط. إذا كانت الأرض الموقوفة أرض، العين موقوفة أرض، والموقوف عليها غير معين كالفقراء، إذا في هذه الحالة يجوز أن تضرب مدة عقد الإجارة 4 أعوام. إذا كان قراءة الإجارة لغير ما ستبني العين الموقوفة إليه، يعني العين الموقوفة بتبني إيه عند إبداء عقد الوقف، عندما سترجع لمين؟ سترجع لشخص آخر، وذلك خشية اندراس الوقف. إحنا خايفين ده الوقف بمرور الزمن والشخص الموقوف عليه العين الأرض في حوزته وفي بيته يتصرف فيها، ربما مات من مات وظل من ظل، ننسى إنه في وقف في إيجار، ويدعي أنها حتى لا يدرس الوقف وحتى لا يتملك المستأجر هذه الأرض نحدد هذه المدة بكام؟ 4 سنوات. الأمر الرابع قبل الأخير، أن أعلم أن الكلام ده صعب، ما ينفعش ليه؟ لازم تفهم مع الفهم عاوز إيه؟ تحفظ الحلال، يعني ممكن أقول لك بيت التفصيل الحد الأقصى لعقد الإيجار إذا كانت العين موقوفة عند مثلا عند الحنابلة بني حنابلة، وتقول إيه أقوال فقراءه لمين؟ أقوال فقراءه للتفصيل عند المالكين، يبقى الحد الأقصى لإجارة العين الموقوفة عند المالكين، يبقى كل التفصيل الحد الأقصى لإجارة العين الموقوفة عند المالكين. إذا كانت العين موقوفة أرضك وكانت قراءة ما سترجع العين موقوف إليه بعد انتهاء الوقت، سواء كان هذا بتحبيس عليه، تحبيس عليه أن العين محبوس عليه منه لا تذهب إلى غيره، أو العين ده أو عقد الإيجار بتفصيل حد الأقصى لعقد الإيجار، أن تحبس الأرض الأرض تبقى حبيسة ملك لمين؟ ليوسف ثم أسامة من بعده. طب أنا بمثل لمين؟ لما بس يوسف وسام ايه؟ كويس فاهمين يعني. لما بيداوي يوسف الى الارض لوسام 10 اعوام، سواء كان الموقوف عليه معينا كما في المثال المذكور ام كان غير معين كالفقراء، يبقى في هذه الحاله في هذه المساله يجوز قراءة الارض 10 سنوات طبقا لهذه الحاله. الحاله الاخيره اذا كانت العين موقوفه دارا، بل الحالات السابقة كلها العين الموقوفة كانت ايه؟ كانت ارض. في هذه الحالة العين الموقوفة دار. طبعا العلماء في هذه المسألة على قولين، قالوا ان الدار في هذا كله الارض تماما، يعني الحالات السابقة ذكرى في الارض تنطبق تماما بتمام على مين الدار. نفس الكلام اللي ذكرناه في الارض نذكره في مين؟ نذكره في الدار. بعض الآخر من الملكين يقول لك الدار بتختلف عن الأرض. قال إن كانت الدار موقوفة على غير معين، واحد وقف داره على غير معين كالفقراء، واحد معاه دار، طبعا كلمة الدار دي كلمة تطلق على كلمة تعتبر كلمة شرعية فقهية تطلق على العمارة أو المنزل أو الشقة. واحد أوقف داره مثلا واحد أكرمه الله عز وجل معه أبراج أو عمارة، أوقف إحدى عماراته للفقراء مثلا، واحد معه أكثر من عمارة أوقف عماراته إحدى عماراته على الفقراء، يبقى النادي اللي هياخذ من هذه العمارة إذا كانت إجارته نحو ذلك يبقى العقد لا يضل إلا مين؟ عام واحد فقط، يبقى سنة واحدة فقط. إذا كان الموقوف عليهم غير معينين الفقراء عددهم لا يعلم إلا الله، يبقى إذا في هذه الحالة عقد الإيجار في هذه الحالة لا يضر أكثر من مين؟ أكثر من عام واحد. إذا كان الدار موقوف على أشخاص معينين، على أحمد، على محمد، على علي، أو على أشخاص حتى لو كانوا فلاكن عددهم معدود محصول، واذا في هذه الحاله الدار لا تفرض او لا تؤكد، لابد ان تكون اقل من مين؟ لابد ان تكون اقل من سنه. طبعا العلماء بعض ما تقدم العلماء فرقوا بين ارض الوقت والارض الموقوفه، او العين الموقوفه والعين غير الموقوفه. طبعا زادوا في مده العين غير الموقوفه وقللوا منها في المده في العين الموقوفه. قالوا العين الموقوفه خوف فوات او انقراص الوقت. خافوا ان زادوا في مده الاجاره في الشيء الموقوف ربما ينسى الوقت، ربما ينسى الناس ان هذا الشيء موقوف على المستاجر، ربما المستاجر تملك مين؟ تملك هذا الوقت. طبعا هذا الكلام بعكس الواقع الحالي. الواقع الحالي عقود التجارة سواء كانت موقوفة أو غير موقوفة حاليا يكتب ويسجل، أي عقد يكتب ويسجل، حتى الأرض حاليا حتى تقوم ببناء عمارة أو نحو ذلك لابد من دعوة صحة صحة التوقيع حاليا، ما ينفعش الواحد يكون فيها ينزل عليها. يبقى إذا العقود حاليا تكتب وتسجل وتوضع منها نسخ في جهات مختصة، فتقوم هذه الجهة أو الهيئة بالقيام على أمر الوقت، ومن ثم تبقى للتسجيل. وهذه الأمور لا يتوقف عن دراسة الوقت، فإن في عقود تطلب حق كل إنسان، ومن ثم لا فرق بين العين إذا كانت موقوفة أو غير موقوفة. ذا فيما يتعلق بالحد الأقصى للعين إذا كانت موقوفة. حاضر. كده يعني فهم السادسة سليمة. خلينا في الرابعة. إذا كانت العين موقوفة أرض، العين الشخص أوقف مثلا معه مجموعة من الأبدان، أوقف فدان مثلا، وكان القراءة لما ستبني العين موقوف عليه بعد انتهاء الوقت، يعني الشخص اللي قام بإيجار العين، الشخص اللي أجر العين مثلا أوقف العين لمسجد مثلا أو جميع خيرية، العين اللي هي الأرض بعد انتهاء مدة الوقف سوف تكون ملك لمين؟ ملك لهذا الشخص. سواء بتحبيس على العين محبوس عنده ملك أو ملك، العين أصبحت ليه حق عليه حق تحبيس أو حق ملك بالملك أو بالتحبيس، أصبحت في ظله يعني في نظامه. ففي هذه الحالة يجوز قراءة الأرض يعني مثلا أو ملك أن تحبس الأرض على مثلا تستدركم مثلا بيوسف ثم على أسامة من بعد. الأرض دي هتبقى توقف على يوسف فترة من الزمن ثم بعد ذلك تديك أسامة. فإذا هو يجوز قراءة هذه الأرض لأسامة 10 أعوام. يبقى أنا من حقي المدة في هذه الحالة إذا كانت الأرض هي محل عقد الوقف، والشخص المؤجل لهذه الأرض هو الشخص اللي بعد انتهاء مدة الوقت سوف تنقل إليه سواء كان بتحبيس أو بملك، يبقى إذا في هذه الحالة مدة التجارة لا تزيد عن كام؟ لا تزيد عن 10 أعوام. يبقى الأرض الموقوفة أرض، العين الموقوفة أرض، الشخص المهاجر أو الموكلي هو الشخص اللي بعد انتهاء عقد الوقف هترجع إليه سواء كان هتنقل إليه بتحبيس أو بملك، يبقى إذا مدة التجارة لا تزيد عن كام؟ لا تزيد عن 10 أعوام. إذا توفى المؤجر يا دكتور. نعم. إذا المؤجر توفى. مين توفى؟ المؤجر. الكلام هنأخذ إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. هنتكلم في أسباب. خليكم معايا. هنتكلم في أسباب إنتهاء عقد الإيجار، هنتكلم في وقت المؤجر ووقت المستأجر. هنتناول هذه الأمور في التفصيل في وقتها وفي مكانها. لسه عشان تخلص. لا ما عشان نخلص مع الوقت زنق. العرض بكام يرفع ايده؟ كيف خلص؟ بدي كمل عشان خاطر الامور هنا. عشان نخلص يا دكتور. زنقة. المسألة بعد الآن تقسيط الأجر على مدة التجارة بالله، هل يلزم؟ خليكم معنا، هل يلزم في عصر التجارة إن أنا مستأجر، هل يلزم إن أنا أقسط الأجر مثلا أتأجر ثلاث أرض زراعية مثلا في بيت أجر، هل يلزم إن أنا أقوم بتقسيط هذه وهذا الأجر على مدة عقد التجارة أم لا؟ طبعا تم ذكر مواطن اتفاق ثم مواطن للخلاف. طبعا الفقهاء بدأت تفهموا على بعض الامور، قالوا لمده عقد التجاره اذا كان سنه فاقل، يعني اذا كان عقد التجاره سنه او اقل، يعني كانت لمده شهور، خمس شهور، ست شهور مثلا، فانه لا يلزم صحه عقد التجاره تقسيم او توزيع اجر متفق عليه على عقد التجاره على الشهور. يعني لو عقد التجاره سنه مثلا او اقل، تسع شهور، ست شهور، ففي هذه الحاله العلماء اتفقوا على انه لا يلزم تقسيم الاجره على عدد الشهور. ومن ثم ممكن الاجره حسب ما يتفق عليه، وليس بشرط ان نقسم الأجرة على عدد الشهور في هذه الحالة، حتى إني أعلم أجر كل شهر هذه السنة مثلا 12 شهر، ولم يحدد السنة 13 شهر هذه السنة مثلا 12 شهر، الشخص أجر سلعة 12 شهر، إذا في هذه الحالة العلماء اتفقوا ما ينفعش نقسم مثلا 100% على 12 شهر، لا، المدة ما كانت قليلة إذا لا تحتاج إلى تقسيط، لا تحتاج الى بيان ما يدفع كل شهر على سبيل التحديد، وانما ممكن ان يدفع الاجره كيفما يتراءى له او حسبما يتفق عليه من خلال تقسيط الاجره، تحديد كل شهر بنصيب معين من مين؟ من الاجره. كذلك مده عقد الاجاره اذا كان الشهر واحد من امتحاناته اخذ شكل مثلا قرض شهر الامتحان فقط، فانه لا يلزم صحه عقد الاجاره في هذه الحاله تقسيم او توزيع الاجر في هذه الحاله على ايام او اسابيع. ما ينفعش اخذ شقه مثلا ب 1000 جنيه 1200، ما ينفعش ان اقسمهم على الايام، لا يلزم، يعني ما يطرقش الشهر عليه كل يوم يعدي يدفع المقابل بتاعه. واذا كانت مده شهر لا يلزم ان انا اقسم الاجر على مين؟ لا يلزم ان انا اقسم الاجر على الشهر. فإذا كان عقد الإيجار شهر، فإذا في هذه الحالة لا يلزم أن أقسم الأجرة على الأيام أو الأسابيع، لم يكن شهر. العلماء في كل هذه الأمور محل اتفاق الفقهاء، لكن لو كانت مدة الإيجار كبيرة كسنتين أو أكثر، هل يلزم تقسيط الأجرة أو الإيجار على هذه المدة أم لا؟ طبعا العلماء في هذه المسألة على قولين، الحنفية والشافعية الأصح، وأنا دائما وأبدا مكاذب، إن أردت تزن بالأسماء فأنت مطالب تذكر الأسماء صح، يعني أحد الطلبة أنا أبدأ في الميراث، طلاب الشطار لأن الأسماء المسألة غلط، يعني كان معنى بذلك أبو يوسف، هو صاحب الكفر في المسألة إنه محمد بن حسن، أنت مش مطالب بذكر الأسماء، لكن لو ذكرت الأسماء تنسى الأسماء صح، لما أصبت الغلط حبيت البذلة ما كنتش فاهم، كتبت أبو حنيفة بدل مالك وكنت أخطأ، أنا مش مطالب من أبو حنيفة ولا من مالك، كنت حبيت أذكر أسماء إن لم تكن متيقن بدلة الأسماء صح أنا حريم، لو مش متذكر هجيب الكتاب وأرجعه، لكن أنت مش مطالب بذكر الأسماء، كنت تذكر الكل الأول الكل الثاني، كتبت الأسماء يبقى لابد يقينا صراحة مش هتكون كامل ولا انت غلط. المطالب بين الموجود لكن لو انت خطا انت مسؤول عنه. يجي الراي الاول بيقول لا يبقى مساحه عقد الايجار تقسيم او تزريع متفق عليها لمده محل عقد الايجار. حتى يعلم قسم او نصيب كل سنه. راي اول بالشرط ان نقسم القدره على مدة عقد الإيجار. المالكية والظاهرية لم تصرحوا بذلك، ما كانش في لفظ صريح في كتبهم بتصرح، لكن الظاهر من مذهبهم الأخذ بمين؟ الأخذ بهذا القول. طبعا أدلة أصحاب هذا القول بيقول أن المنفعة في عقد الإيجار كالأعيان في عقد البيع. لو معنى صفقة في عقد البيع، الصفقة اشتملت على أشياء معينة وبيعت هذه الأشياء كصفقة، ليس بشرط في عقد البيع إن أنا أحدد في السعر نصيب كل نوع من أنواع الصفقة، السعر بيبقى للجميع، وليس بشرط إني أخص كل نوع في الصفقة بسعر، كذلك الأمر في عقد التجارة إذا كانت مدة طويلة ليس بشرط إن أنا أخصص لكل مدة مبلغ من 100 دينار، وكما لا يشترط في بيع الصفقة إذا كانت متنوعة أشياء معينة أن يعلم نصيب كل نوع من الصفقة بمبلغ من المال، فكذلك الأمر إذا كانت المدة طويلة فليس بشرط أن أحدد لكل فترة زمنية مبلغ من كل دينار. كذلك الأمر القياس على إذا كانت مدة عقد الإيجار سنة فباتفاق الفقهاء لا يمكن تقسيم الأجر على الشهور أو الأيام، فكذلك الأمر إذا كانت مدة الإيجار سنتين فأكثر لا يلزم تقسيم الإيجار على السنين في هذه الحالة. فكما أنه في عقد الإيجار لما بتكون سنة ما بنشرطش تقسيم الأجر على الشهور أو الأيام، فكذلك الأمر إذا كانت الإيجار سنتين فأكثر لا يلزم تقسيم الإيجار على الثلاثين أو الأكثر. القول الثاني يقول أنه يكتب عدد السنين حتى تعرف حصة كل سنة من هذا الأجر. يقول لابد إذا كان سنتين فأكثر لابد كل مدة أنا بقسم عليها مين الأجر، إن المنفعة تتفاوت من سنة أخرى. ومن ثم حتى لو هلك الشيء محل عقد الإيجار يبقى أنا أعلم كم باقي من الأجر، بأقصد قدر ما استوفيته من المنفعة وقدر كله. لابد من تقسيم الأجر على حسب عدد السنين، تبقى لأصحاب هذا القول. يبقى القول الثاني بيقول لابد إذا كان مدة عقد الإيجار سنتين أو أقصر، يبقى لابد من تقسيم الأجرة على عدد السنين، السنة الأولى مثلا بكذا من المال للأجرة والسنة الثانية بكذا من الأجرة، قالوا منافع العلم تتفاوت قيمتها بالسنين، ما نأمنش إن عقد الإيجار ينفصل في أي لحظة، ولو انفصل يبقى نعلم القدر الباقي من السنين كم أجرته، ومن ثم تحسب هذه الأجرة في مقابل عدد الاستفادة ومثل بين العلماء في هذه المسألة على قولين، الرأي الأول إذا كانت المدة سنتين فأكثر قالوا لا يشترط تقسيم الأجرة على السنين، الرأي الثاني قال يجب تقسيم الأجرة على السنين في هذه الحالة. بعد ذلك أنا حاطط لكم تأجيل عين مستأجر من الخارج. تأجيل يعني. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المحاضرة جاية نفس التوقيت. أنتم معاكم أنا معاكم حد